ومعنى وانا عقدت كذلك انه يصليها ما كانه لم يصلي. نعم. ويركع بعد شروع الامام في الركوع وقبل رفعهم فان قارنه او سبقه فقد اساء. قارنه بكم معه يعني او سبقه فقد اساء. والصحيح ان هذه الاساءه يعني مبطله للصلاه وليست منقصه من يعني من اجله بل تبطل صلاته. نعم. ولا لا تبطل صلاته. وكان يقول لا تبطل صلاته وقد بين الاجماع قبل ذلك ان هذا تبطل صلاته. في شيء بالاجماع انها تبطل صلاته وانه يعني بمساواته للامام وبسبقه له وبسبقه له في اجماع على انه لقول النبي يعني يحول الله راسه وراس حمار. نعم. وكذا السجود ويسلم بعد فراغ الامام من السلام. نعم. فان سلم قبله بطلت صلاته الا ان ينوي المفارقه ففيه خلاف مشهور. يعني اذا خرج من الصلاه قبل خروج الامام منه قال بطلت صلاته وصلاته غير صحيحه لك. نعم. الا ان يكون نوى المفارقه لشيء. يعني مثلا لأمر طارئ عليه كأنه جاءه مثلا استفراغ أو مرض مفاجئ لا يستطيع معه إكمال الصلاة مغص شديد ونحو ذلك فنوى المفارقة يذهب بعد ذلك لا يبطل ما صلى مع الإمام الله تعالى. نعم. وان سلم معه لا قبله ولا بعده فقد اساء ولا تبطل صلاته على الصحيح. نعم. وقيل تبطل. نعم. اذا كان مساوي له. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فاختلف العلماء فيه. اختلف العلماء فيها. اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. فقال الطائفه بظاهره. بظاهره يعني وجوب صلاة المأمومين قاعدين خلف الإمام. نعم. الخال. نعم. ومن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمه الله تعالى. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القاعد على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعد. نعم. وابو حنيفه والشافعي وجمهور السلف رحمه الله تعالى لا يجوز للقاعد على القيام ان يصلي خلف القاعد إلا قاعدة. إيه لو قالوا كل هذا يعني أن هذا قادر على القيام وأن لا يجوز له ما دام هو قادر على القيام أن يصلي يعني قاعدة وإن كان الإمام قاعد. نعم. واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إن قائما أو قاعدا يعني لو حتى صلى الإمام قائم ومأموم صلى خلفه قاعد وهو قادر على القيام فإن أفضل هذا مفروغ منه أن من كان قادرا على القيام في الفريضة ثم قعد سواء كان مأموما أو غير مأموم تبطل صلاته لأن القيام ركن. نعم. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موت بوفاة بعد هذا قعد وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قيام. هذا الذين خالفوا أن النبي في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا كان هو إمام الصلاة وليس أبو بكر. أبو بكر يعني صلى خلفه والمسلمون وهم قائمون. أبو بكر قائم يسمع الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا كان من آخر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فيكون الأمر في هذا الحديث كأنه منسوخ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمع. نعم. وإن كان بعض العلماء زعم أن أبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتدي به. وعلى آخر قالوا لا الرسول ما كان هو الإمام، كان الإمام أبو بكر وصلى قائم والمأمومون إنما صلوا يعني قائمين لصلاة أبو بكر قائم. لكن هذا ما يتأتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في الصلاة. ما كان النبي يعني مأموما وأبو بكر هو الذي يصلي إماما. نعم.